نحن النبي صلى الله عليه وسلم عن البصق والتنخم تجاه القبلة تكريما لها، فقال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وقال: يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. أخرجهما أبو داود وصححهما الألباني. وهذا الحكم عام سواء كان في الصلاة أو في غيرها، فإنه يحرم علينا البصق تجاه القبلة في أي مكان كنا. ومع أن البول أو الغائط أو البصاق لا يؤثر حقيقة في أي جهة كانت، إلا أن التأثير الحقيقي يكون في قلب المسلم حين يحرص أن يبالغ في تعظيم هذا البلد الحرام، بأن يظل حبه وتعظيمه في باله في كل ساعاته وأحواله، فيكون التعظيم للكعبة حاضرا بتحريها لأعظم فريضة وهي فريضة الصلاة، ويكون التعظيم حاضرا بتنزيهها عما يستقدر ويستنزه منه. ولم تكن هذه القبلة وجهة للصلاة وللأحياء فقط، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس ما استقبل به القبلة. قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. أخرجه الطبراني وحسنه الألباني. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في وصف القبلة للمسلمين عموما فقال: قبلتكم أحياء وأمواتا. أخرجه البيهقي وحسنه الألباني.